وإن أجاب جوابا فاسدا دخل النار. المقصود أن هذا يختلف، فإذا كان في محل بعيد لا يسمع القرآن والسنة فهذا حكم الفترة، وحكمهم عند العلم أنه يمتحن يوم القيامة، فمن أجاب ودخل الجنة ومن عصى دخل النار. وأما كونه بين المسلمين يسمع القرآن والسنة ثم يبقى على الشرك وعلى إنكار الصفات فهم غير معذور، نسأل الله العافية. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل في آخر سؤاله سماحة الشيخ ويقول: هل العذر بالجهل مسألة قياسية تختلف من زمان إلى زمان ومكان إلى آخر؟ لا تختلف، لا، الجهل ليس بعذر بالنسبة للعقيدة إلا إذا كان في محل لم تبلغ الدعوة إلا القرآن والسنة، أما في الأحكام فهو عذر، يعني جهل الحكم الشرعي في بعض الأحكام التي قد تخفى، أو في دقائق الصفات بعض الصفات التي قد تخفى فهذا عذر. أما في الأمور الواضحة والأمور التي تعلم الضرورة كالإيمان بتوحيد الله وأنه الخلاق العليم وأنه مستحق العبادة وأنه كان في أسمائه وصفاته والإمام بما جاء في القرآن العظيم والسنة المطهرة من أسماء الله وصفاته، هذا ليس محل العلو إذا كان من بلغه القرآن والسنة، نسأل الله السلامة. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم للشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.